بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء الجزء الخامس، الصحيفة 100. الوقفات التدبرية. أولا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المقسط في حقه، أي المقسط في حقه أو المشهود له غنيا أو فقيرا، فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه، والشهادة له أو عليه. والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق، لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح وحراسة العدالة. إذن القضاء مبني على العدل، وأن الإنسان لا يحابي ولا ينظر إلى المقضي له، إنما ينظر إلى الحق والعدل وإنفاذ حكم الله سبحانه وتعالى، وكذا الشهادة. ثانيا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اتباع الهوى مردن أيها الإخوة. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم. فقال هنا نقل عن القرطبي: اتباع الهوى مردن، أي يردي الإنسان، أي مهلك. قال الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق، وعلى الجور في الحكم إلى غير ذلك. وقال الشعبي: أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: أن لا يتبعوا الهوى، وأن لا يخشوا الناس ويخشوا، وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. إذن على الإنسان أن يعظم الله تعالى، وإذا عظم الإنسان ربه تلاشت عظمة الآخرين، فيعمل لأداء حق الله تعالى، والنجاة بأداء حق الله تعالى. ثالثا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. رابعا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا على المؤمنين، وهي موالاتهم الكفار وإطراحهم المؤمنين، ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. خامسا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله، والإقبال على عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤمن. إذن الذي بيده الدنيا والآخرة والذي بيده العزة هو الله سبحانه وتعالى، وما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته، إنما ينال بطاعته. سادسا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لما كانت آية الأنعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراب وقطع المجالسة لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب، وأما هذه الآية فمدنية، فالتغيير عند إنزالها باللسان واليد ممكن لكل مسلم، فالمجالس من غير نكير فالمجالس من غير نكير راض. فأنت حينما تجالس أهل المعصية كأنك راض بمعصيتهم. سابعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في جهنم التي هي سجن الملك، جميعا كما جميعهم، كما جمعهم معهم في مجلس الكفر الذي هو في طعن ملك الملك والتسوية بينهم في الكفر بالقعود معهم، دال على التسوية بين العاصي ومجالسه بالخلطة من غير إنكار. إذن أيها الإخوة، مجالسة المعاصي حتى ولو عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر أو الجهاز فهي يعني مجالسة الباطل في الهواتف كمجالستها في حال الأمر، فاحذروها يا عباد الله، ولا تجالسوا إلا ما أحل الله مجالسته. معاني الكلمات: قوامين قائمين بالقسط بالعدل، تلووا تحرف الشهادة بألسنتكم، تعرضوا تترك الشهادة، العمل بالآيات. سأل الله تعالى أن يهبك العزة، اللهم إنا نسألك العزة بطاعتك يا رب، وجنبنا معصيتك يا أرحم الراحمين. إذن سأل الله تعالى أن يهبك العزة متيقنا أنها لا تأتي من غير الله تعالى. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إذن هي لله ولا تكون إلا من عند الله تعالى. ثانيا، اجمع أركان الإيمان الموجودة في الآية ثم اسأل ربك أن يحققها لك. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر من أركان الإيمان. ثالثا، اكتب رسالة تحذر فيها من الممثلين الذين يستهزئون بدين الله وأوليائه، وهذا والعياذ بالله كثير جدا، وتشجيع هؤلاء والنظر إليهم باب خطير من أبواب السيئات. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. التوجيهات: أولا، العدل من أهم صفات المؤمنين، يعدل الإنسان بين أولاده ومع أهله في كل شيء، ومن أهم صفات أهل السنة والجماعة، فتمسك بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. اثنين، احذر اتباع الهوى ففيه الغفلة والردى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثالثا، تأمل كيف قدم الله تعالى أهل النفاق على الكفار لمكرهم وشدة خطرهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر المنافقين والكافرين، وأن يكفينا شر كل ذي شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.